بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما وإيمانا ويقينا، ونسألك دوام العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: باب الأنجاس والطهارة عنها. قال: تنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين، غليظة وخفيفة. باب الأنجاس والطهارة، يعني وباب الطهارة عنها، يعني عن الأنجاس، يعني الطهارة عنها يعني منها. فالغليظة كالخمر والعرق المستقطر من درديه. عندي الصحيفة 47. الدردي هو العكر أو الكدر الذي يركض في أسفل السائل، مثل الزيت مثلا، شو بتلاقي آخر تحته عكر مثلا، هذا هو الدردي. فبالنسبة للخمر كمان بيكون فيه دردي، فيستخرج منه ما يسمى بالعرق. هلأ كله بيقولوا العرق، يعني الخمر كله بشكل عام، نسأل الله العافية. وسائر الأشربة المسكرة، لا الأشربة المباحة كنبيذ تمر، يعني إذا في نبيذ تمر لم يصل إلى حد الإسكار ما بيكون نجس. أحيانا النبيذ يطلق على ما ينبذ فيه تمر من أجل أن يحلو، نقيع تمر. واحيانا يطلق على يعني ما فوق ذلك، يعني يكون وصل حد الاسكار. والدم المسفوح ايضا من النجس، نجاسه مغلظه، يعني احتراز المسفوح، احتراز عن المتبقي في العروق. لما تذبح الشاة مثلا او البقره يخرج الدم، فما بقي في اللحم هذا اللي اسمه المتبقي في العروق، هذا معفو عنه، أو بالأحرى نقول ليس بنجس. يعني واحد أعمل لحمة وحط طبل بالطبخة مثلا ما تتنجس، فما في حرج إن شاء الله في هذا. والدم المسفوح ولحم الميتة ذات الدم، يعني بخلاف السمك والجراد ونحوه. الكبد والطحال هذا مستثنى من الدم بشكل عام. لحم الميتة، لأن أنا أتكلم عن اللحم وليس عن الدم، لحم الميتة، لكن هاي الميتة هي ذات دم، يستثنى يعني أو احتراز عن الجراد ونحوه مما لا دم له، أو عن نحو السمك. بعض الفقهاء يقولوا إنه هذا دم السمك ليس دما حقيقيا، يعني شو معناته؟ يعني ليس دما على صفة الدم الذي يكون مثلا في البشر أو في الحيوانات، له أوصاف خاصة. نعم، فلا يعتبر في حكم الدم. ولذلك لو ماتت بيبقى، مع إنه هلا شو سبب نجاسة الميتة؟ سبب إنه بقي الدم في داخلها ما خرج. إيه نعم، فالسمك لما مات بقي الدم في داخله، لكن قالوا هذا الدم ليس له حكم الدم. وجلدها قبل الدبغ، لو واحد شاف مثلا شاة ميتة أو أي حيوان ميت فسلخ جلدها وأخذه فهو نجس نجاسة مغلظة ما لم يدبغ. قبل الدبغ أو قبل التزكية، يعني الجلد يطهر بشيئين. طبعا هو الان عم بيحكي عن الميته، معناتها ما في تزكيه. فالجلد يطهر بشيء، اما بالتزكيه واما بالدباغه، بيجي ذكره هذا معنا. وبول ما لا يؤكل لحمه، مثل ايش يعني؟ اي حيوان من الحيوانات البريه. نعم، بول ما لا يؤكل لحمه، مثل الكلب أو مثلا الحمار أو غير ذلك من الحيوانات غير المأكولة. أما بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر، أو نجس نجاسة مخففة، في خلاف هل هو طاهر أم نجس نجاسة مخففة. الإمام محمد قال طاهر، أفتى بطهارتها، يعني مشهور أنه نجس نجاسة مخففة. وبول ما لا يوكل لحمه، ونجو الكلب يعني بعره، ونجو الكلب أي بعره، ورجيع البهائم يعني بعرها أيضا، ولعابها، وخرء الدجاج والبط والإوز. لعاب سن البهائم. نعم، لعاب البهائم إيه؟ غير المأكولة. غير المأكولة طبعا. ما لا يقول. نعم. لعاب الكلب. كلب مثلا أو السبع، الضبع، كل الوحوش. ولعابها، وخرء الدجاج والبط والإوز، يعني الطيور التي لا تطير في الهواء، يعني هي من فصيلة الطيور لكنها لا تطير في الهواء، فخرؤها نجسا نجاسة مغلظة. أما التي تطير فإن كانت من المأكول فخرؤها طاهر، مثل الحمام مثلا، الستاتي، العصافير، هذه خرؤها طاهر، مو نجس معفو عنه، وإنما هو طاهر حتى لو نزل في الماء لا ينجسه. نعم. هون مخللات أو غير مخللات ما في فرق، لا نجس نجاسة مغلظة. نعم. هذاك الكلام التفريق عن سؤرها. نعم. الطيور التي تطير في الهواء ولا تؤكل نجسة نجاسة مخففة بالنسبة ل يعني خرقها، نجس نجاسة مخففة. وما ينقض الوضوء من الكثيف والرقيق الذي يخرج من بدن الإنسان، كل شيء إذا خرج من بدن الإنسان انتقض الوضوء فهو نجس نجاسة مغلظة إلا الريح. شوف معنى لطيف. نعم. كل يعني كمان حتى تكون عامة، بيشمل الدم، بيشمل البول الغائط، بيشمل القيح الصديد، حتى القيء، حتى يشمل الدمع الذي يخرج عن رمد ينقض الوضوء فهو نجس. سبحان الله. كل شيء ينقض الوضوء إذا خرج من بدن الإنسان فهو نجس نجاسة مغلظة. للريح، يعني لو كان طبعا الريح هي خرجت وذهبت، لكن مرت على الثوب وهو مبتل أو على البدن وهو مبتل ما تنجس، لأنها عم لا تعد نجسة. وأما الخفيفة فكبول الفرس وما يؤكل لحمه. هو ذكر الفرس، نعم، يعني لأنه في خلاف في أكل لحمه، عشان هيك خصصه بالذكر. نعم، هو بيدخل تحت ما يؤكل لحمه عند من يقول بأكمل لحمه، وعند من لا يقول الإمام أبو حنيفة كان يعني يكره أكلها أو يكره أكلها كراهة تحريمية، لكن سبب كراهة الأكل ليس النجاسة وإنما هو كرامتها. سبب الكراهة الكرامة لأنها آلة الجهاد، فهذا ما بيقتضي النجاسة، فصرح لذلك، يعني بسبب هذا الخلاف صرح أنه ليست نجسة نجاسة مغلظة، وإنما هي في حكم ما يؤكل لحمه من أن بولها نجس نجاسة مخففة. نعم. وقيل طاهر، يعني الإمام محمد حكم بطهارتها، اذكرها بمراقي الفلاح. وما يؤكل لحمه، وخرء طير لا يؤكل، يعني الطير الذي يطير في الهواء ولا يؤكل لحمه، مثل وحوش وحوش الطير اللي هي اسمها ذات المخلب. وعفية، الآن سيذكر النجاسات المعفو عنها. الفرق بين الخفيفة والغليظة إنما هو في القدر المعفو عنه فقط، أما لو وقعت قطرة منه في الماء فإنها تنجسه سواء كانت ثقيلة أم خفيفة، غليظة أم خفيفة، ما في فرق. يعني نقطة مثلا من بول الفرس مع أنه نجاسة مخففة تنجس الماء، كأنه يعني نجاسة مغلظة ما بيختلف شيء. أما إذا أصابت عين النجاسة بدنا أو ثوبا أو مكانا فالقدر المعفو عنه بيختلف. وعفي عن قدر الدرهم وزنا في المتجسدة المغلظة. المغلظة يعفى فيها عن قدر الدرهم. كيف نحسب الدرهم؟ قال إن كانت النجاسة متجسدة يعني لها جرم فيحسب الأمر بالوزن، لكن بشكل تقريبي، مو أنه بده يجيب ميزان ويوزن، وإنما بشكل تقريبي وتقديري. وزنا في المتجسدة المغلظة التي تشاهد ذاتها بالبصر لا أثرها. نعم، اللي شاهد أثرها مثل مثلا لون أو ريح أو طعم، هذا اسمه أثر النجاسة، يعني وصف النجاسة. التي يشاهد أثرها ولا تشاهد عينها هذه تسمى نجاسة غير مرئية. والتي ليس لها وجود ظاهر لا مرئي ولا غير مرئي هي اسمها نجاسة حكمية. إذن الأصل النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. الحكمية هي الحدث الأصغر أو الأكبر. نعم. والنجاسة الحقيقية، نعم، إما أن تكون مرئية وإما غير مرئية. قصة مغلظة مخففة شغلة ثانية. المرئية مثلا مثل الدم، غير المرئية مثلا مثل البول. البول أصاب مثلا ثوبا، فمثل هذا يعد نجاسة غير في حكم غير المرئية. شلون غير المرئية؟ يعني بعد أن أصاب الثوب ما حيتميز. أنا لو صببت الماء على الدم أو على الغائط في جرم يذهب هذا الجرم، فبذهابه يطهر الثوب. لكن هذه غير المرئية، لو أنا صببت الماء عليها ما حأستطيع ميز أنه ذهبت أم لم تذهب، فلذلك اشترط أن أغسلها ثلاثا وأعصرها. أحيانا بصير خلط أو مزج في الشرح بين الغير المرئية وبين الحكمية. يعني الحكمية هي الحدث، أما المرئية هي نجاسة حقيقية ولكن لا أراها. إذا جف البول ولم يعبه أثر، هذا باعتبار ما كان هو نجاسة يعد نجاسة غير مرئية، ما بصير حكمية. لا، حكمية ما بصير أكيد. وهو 20 قيراطا، يعني الدرهم، درهم الفضة. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان يقول 3.5 غرامات، ويقول نصاب الفضة 700 درهم، لا 700 غرام، لأنه 200 درهم ضرب 3.5 يساوي 700. هاي التقديرات بتختلف أحيانا، يعني بيصير فيها خلاف بين الفقهاء. بعضهم ذكر أنه قريب من 3 دراهم، وبعضهم قال 3.5. ومساحة في المائعة، وهو قدر مقعر الكف الذي يبقى الماء فيه إذا بسط الكف. يعني هي مساحة الدرهم قدر الدرهم، الدرهم معروف القدر، لكن لمن لا يعرفه قال لو أنني وضعت في الكف ماء وبسطت كفي بينزل الماء من الجوانب، الذي يبقى بيبقى هيك يعني مثل الحوض في باطن الكف، هذا هو قدر الدرهم. ذكروا أن ظفر إبهام سيدنا عمر كان بهذا المقدار، لأن وارد عنه قال إذا بلغت النجاسة مقدار ظفر هذا منعت، يعني بمعنى قوله سألوا مقدار ظفر هذا، فقالوا كان مقدار ظفره قدر الدرهم. الله يرضى عنه، بسط في العلم والجسم. واحد ضخم بيقول عمري ما شاء الله. يعني شو اسمه هو؟ عمر. اسمه عمر ما شاء الله. الله يرضى عنه. أنا شفته سيدنا عمر بالرؤية، بس ما شفته يعني ضخم كتير ما شاء الله، هو يعني جسمه إيه، بس مو بهالقدر اللي واصفينه فيه. الله يرضى عنه. ورأيت سيدنا أبا هريرة أيضا مرة في الرؤية مرة أخرى. الله يرضى عنه. سيدنا ابو بكر. ان شاء الله الله يكرمنا نجمع يجمعنا رؤى الصحابه كلهم والحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: وعن بول الهرة في غير الأواني. وشو يعني يعفى عنه؟ يعني ينبغي على الإنسان أن ينظفه ويطهره، لكن لو لم يفعل فلا يمنع صحة الصلاة. وعن بول الهرة في غير الأواني كالثياب، يعني لو بالت الهرة في الثياب لا يضر بسبب البلوى، يعني أنه من الطوافين عليكم الطوافات، لكن لو بالت في آنية مثلا فيها ماء تتنجس. وعن قرء الفأرة في نحو حنطة ما لم يظهر أثره لا في الثياب والمائعات، يعني البلوى في الهرة تظهر في الثياب أكثر، لأنه خصوصا اللي يعني بيكون عنده في أطاط بالبيت تلاقي مثلا أيام بفيق بلاقيها نايمة جنبه أو نعم على ثيابه، هذا شيء موجود كثير، فالبلوى فيها في الثياب أكثر من الأواني. أما بالنسبة للفأرة فالفأر ما بيجي بيعود مع الإنسان، فوجودها بين الثياب يعني قليل، أما هي توجد بين الحبوب الحنطة لا هي عم تلعب لعب بين شفت مشهد أنا مرة عجيب والله، هيك بعده كيس هذا شوال ألم أحمر تبع شعير أو عدس وهيك، سبحان الله بعدوه هيك وشي يمكن شي 30 فارة هيك كلهم هيك عجيب، لما هيك بعدوا الشوال قام هيك فرط دغري يكترموه أكلينه. وعن طين شارع أصابه بلا قصد لمن ابتلي بالمرور لحاجته ولم يمكنه التحرز ولو النجاسة غالبة ما لم يرى عينها، إن هذا يكون في الشوارع يعني في البلاد اللي ما فيها خدمات كتير، إذا وجد هذا الوصف في أي زمان وفي أي مكان فإن هذا هو الحكم طين الشوارع ما لم يرى عينها. قال: ولو غلبت النجاسة عليه ما لم ترى عين النجاسة حتى لو صافي رائحة، لكن إذا كان غلبت النجاسة رؤية عين النجاسة ما عاد يعفى عنه. وعن بخاري نجس أو نجس وغبار سرقين، كانوا يخبزوا على الجلة، الجلة هي روث البقر، يصنعوها كبتيل ويجففوها وبعدين يحرقوها لضيق ذات اليد يعني، ف البخار الذي يتبخر من ذلك أو دخانها. قال: كذلك غبار سرقين، غبار يعني أنه يكون مثلا شيء عنده من نعم الروث الدواب عم يطاير منه أشياء على الثياب، كمان هذا ما بيضر. وانتضاح غسالة الميت مما لا يمكن الغاسل الامتناع عنه ما دام في علاجه، أن يغسل الميت، طبعا الميت نجس، الماء الذي ينزل منه أول مرة نجس وثاني مرة نجس وثالث مرة نجس، هي مو نجاسة حكمية، نجاسة حقيقية. النجاسة الحكمية ما بتنجس الماء، يعني واحد محدث مو متوضي يعني لكن ما في على بدنه نجاسة مستنجي بالماء لكن مو متوضي، فسقط في بئر هل تتنجس البئر؟ لا تتنجس، لكن لو سقط إنسان ومات في البئر تتنجس، هاي نجاسة حقيقية مو حكمية. لما مات زنجي في ماء زمزم نزح، أمر الصحابة بنزحها، مو لأنه زنجي، لأنه ميت يعني، ليس لنجاسته إنما لما يخرج منه، لا لا نجاسته لو ما خرج منه شيء، لا ما خرج منه شيء، جسمه صار نجس فيطهر بالغسل ثلاثة، فالغسالة أول مرة نجسة وثاني مرة نجسة وثالث مرة نجسة، الرابعة قال: وأما الغسالة الرابعة فطاهرة، مثل عم يغسل مثلا شيء يعني أي نوع من أنواع النجاسة أصابت ثوب أو البدن. إذا أصاب الماء الثالث أصابه فيجب غسله مرة واحدة، إذا الماء الثاني أصابه يغسله مرتين، إذا الماء الأول يغسله ثلاث مرات، هو إنسان بيستغربها شوي يعني، بس بالتفريق بين إنه إذا واحد سقط في البئر، نعم المحدث ما بينجسها، الميت بينجسها، إذا هي نجاسة حقيقية كما لو وقعت قطرة خمر أو دم في الماء. نعم. لعل المؤمن لا ينجس، هل يختلف هذا؟ لا ما بيختلف، اسمه هو الموضوعه يعني، ليس هذا موضعه. الصحابة الله يرضى عنهم بيعرفوا هذا الحديث، ومع ذلك أمروا بنزح البئر. إن المسلم لا ينجس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد كان جنبا، نعم، وامتنع تحرج من مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في نجاسة حكمية، قال إن المسلم لا ينجس، يعني لا ينجس نجاسة حسية. نحن نقول سيدنا لعدم قدرته على التحكم بالمعصرات أصبح الماء نجس حكما. لا لا، مو بسبب ما يخرج أبدا. لا لا، بسبب ظاهري، هو ظاهره بده غسيل صار. أي مسألة فيها خلاف. وعما دون ربع جميع الثوب ولو كبيرا أو البدن من المخففة. إذا كانت النجاسة أصابت البدن، النجاسة المخففة مثل بول الفرس مثلا على المعتمد يعني، أو بول الغنى، هذا نجاسة مخففة، فأصابت البدن، فإن أصابت ربع البدن الآن منعت، لا البدن منعت، وإن كان أقل من ربع البدن عفي عنه. بالدرهم المغلظة يعفى عن قدر الدرهم، ما زاد على الدرهم لا يعفى عنه، أما هنا فيعفى عن ما دون ربع الثوب. الربع دخل بحيز المنع. الثوب يقصر سيدنا مثل ما احنا نفسه. هذا الكلام عن البدن، فإن أصابت الثوب نعتبر ربع الثوب. هاي المسألة فيها خلاف، إنه هل هو ربع الثوب أم ربع الساتر ما بين السرة والعورة، أو ربع العضو الجزء الذي أصابه مثل الكم مثلا. اللي اعتمده هون على الغالب هو علاء الدين ابن عابدين ابن صاحب الحاشية، يعني هذا الكتاب هو أشبه ما يكون بمختصر للحاشية، فبيذكر القول المعتمد يعني اللي غالبا اللي رجحه ابن عابدين والده. وعما دون ربع جميع الثوب، يعني هي أصابت الكم، أنا بعتبر ربع الثوب كله ولو كبيرا. يعني أحيانا إذا كان عباية كبيرة أو شروال من هذا العربي الأصلي بيطلع دخيمة، هذا مع ذلك نعتبر ربع مساحته كله. وعن رشاش بول كرؤوس الإبر، يعني لو تطاير رشاش البول، وإن ظهر أثره في الثوب والماء ولو كثر، يعني ولو ملأ البدن، لكن هي عبارة عن رشاش، رحمة فيها، رحمة دفع للحرج يعني. الناس تطب يعني بالأرض. نعم. طبعا هو مكروه الإنسان يبول واقفا خشية، أو إلى حجرين أو شيء صلب خشية الرشاش، يعني توقيا للرشاش، ولكن لو فعل مثلا أحيانا ما بيكون، يعني بيكون بغير قصد، يعني دخل المكان مثلا هو المخصص لذلك، لكن هو المكان بيكون قاسي مثل المراحيض القديمة. نعم. هون يعني لابد أنه يحصل شيء من ذلك، فالحرج مرفوع. نام على نجاسة، كل هاي اللي عم نذكره الآن هي عبارة عن رخص، معفو عنه. نام على نجاسة يابسة فعرق، يعني المكان نجس، نعم لكن يابس فعرق، أو مشى عليها مثلا توضأ وقدمه مبلولة، نشف الواحد نشف وجهه إيديه رجلين، أحيانا كثير أحيانا ما بنشفه، فذهب مثلا إلى داس على فراش وهذا الفراش فيه نجاسة، شو الحكم؟ قال مشى عليها وقدمه مبتلة، إن ظهر أثرها تنجس وإلا لا. يعني هل ظهر أثر النجاسة في رجليك لما مشيت عليها، أو في البدن لما نمت عليها؟ لم يظهر، على الغالب لا يظهر، نادر ما يظهر، فهذا معفو عنه. لو وقعت نجاسة في نهر فأصاب ثوبه في نجاسة مثلا مثل روث أو بعرة مثلا، مسك واحد ورماها في الماء، هي طرشة الماء، فالرشاش أصابه، هل فهل الذي أصابه هو الماء أم النجاسة؟ نحن نعتبر إن ظهر أثر النجاسة في ثيابه إذن هي النجاسة اللي أصابته، وإن لم يظهر إذن هذا هو الماء الذي أصابه، الماء الذي أصابته النجاسة تطاير فأصاب الثوب، إن ظهر أثره تنجس وإلا لا. هي إذا وقعت النجاسة في نهر أو في ماء كثير، أما إذا وقعت في ماء قليل بمجرد وقوعها تنجس، فالماء المتطاير بيكون نجس. قال ولا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب متنجس رطب بنحو ماء، يعني بنحو ماء نجس لا كبول. نعم، ثوب رطب متنجس متندي، لكن هو متنجس بماء نجس أو نحو ذلك أو سائل نجس، مو عين النجاسة. يعني مثلا لو كان ولد بال في الثوب هذا صار عين النجاسة في الثوب، فما بينطبق عليه هذا الحكم، وإنما ماء متنجس أصاب ثوبا، فهذا الثوب وهو رطب لففناه في ثوب جاف صار في اتصال بيناتهم. الطاهر الجاف تندى بسبب رطوبة النجس، قال لا نعتبر هذا الثوب الطاهر قد تنجس، واكتسب الطاهر منه نداوة لم يظهر أثر النجاسة فيه، مجرد أنه رطوبة، ولم ينبع من الطاهر شيء عند عصره. يعني إذا كان بعد ما لفيناه هذا الثوب المبلول المتنجس لفيناه بثوب جاف، أخذنا الثوب الجاف لأنه صار رطب، عصرناه انعصر، شو يعني؟ يعني صار كثير النجاسة، كلها صارت الرطوبة والنجاسة انتقلت للثوب. أما إن لم يعصر إذن هو عبارة عن تندي، هذا لا يضر. ولا ينجس ثوب الرطب بنشره على أرض نجسة يابسة، فتندت منه الأرض يعني ولم يظهر أثرها فيه. خبز أحيانا يكون خبز تازة بينشره على الأرض، يعني الفلاحين بيشروا بمي مي السيخة، تكون الأرض ناشفة وهي مصير بماء متنجس، تمام يصير كثير. إيه لا كمان بيجي حكمها معنا. نعم، فلو حط الخبز مثلا على نشره على الأرض وشان يبرده، بعدين جاء له واحد قال له أنا يعني شفت نجاسة أو شفت واحد عم يبول هون أو كذا، فالأرض تندت منه، أخذ الخبز شمه مثلا، ما في أي رائحة ولا أثر للنجاسة، لا يتنجس، وإن كان حصل يعني هذا التعرق تندي. نعم، الحرج مرفوع في هذه الأشياء. ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثره فيه. السقي بالماء النجس جائز، سقي المزروعات يعني بالماء النجس جائز، لكن إن وجد غيره فلا يستحسن. أما إذا صار ضرورة، ما صار بالغوطة، صار في ضرورة للأشجار، إما أن تيبس وإما أن تسقى بذلك صرف الصحي، ما في مانع من ذلك، ولا يحرم ولا يكره أكل الثمار التي تظهر منها، سواء كانت ثمار على الأشجار أو كانت يعني بعض المزروعات على الأرض، عروقها على الأرض مثل البطيخ ونحو ذلك والخيار، ما بيضر، يغسل إذا كان في نجاسة أو خفنا منه مثلا أنه يكون مجرسة نغسله ونأكله، ما في أما ولا يجب غسله كمان، إذا ما وجدنا في أثر النجاسة لا يجب غسله. أما اللي بتصيبه عن النجاسة مثلا مثل مثلا فجل عم يسقوا مثلا بالنجاسات، هو فجل بالأرض عم يقلعوا، بيكون الأرض رطبة، لأنه الفجل الأصل يعني الغالب بيكون بالشتاء، يعني الجزر موسمه بالشتاء، فهذا يقلع وفيه طين، وهذا الطين معروف مسقي مثلا بماء متنجس بده غسيل صار. قال ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة واحدة، في دم حط إيده مثلا نعم وصب عليها الماء مرة واحدة فسال زال الدم مرة واحدة طهرت، سواء كانت بماء جار أو براكد كثير. يعني إما جار يعني بالصب فوقه، أو جار كنهر، أو براكد كثير، هي إذا بده يغمس إيده فيها. أما إذا كان الصب من أعلى ما في فرق بقى بين القليل والكثير، لكن إذا كان بده يغمس إيده في الإناء، إذا كان كثيرا تطهر ولا يتنجس الماء، وإن لم يكن كثيرا تنجس الماء ولم تطهر. قال أو بالصب أو في ماعون، هاي الماعون اللي عم يغمسه هنا فيه. لكن لما يعني غمسوا بالماعون، فإذا غسلوا في أوان فهي والمياه متفاوتة، فالأولى تطهر وما يصيبه ماؤها بالغسل ثلاثا، والثانية بسنتين، والثالثة بواحدة. في عنده ثلاث أواني وفي ثوب متنجس، غطوا بأول إناء، طالعوا أنه نعم وعصروا، رجع غطوا بالثاني وعصروا، يغطوا بالثالث وعصروا طهر. بالنسبة للمياه ما قلنا على حسب كل مرة، يعني بده يغسلوا على العدد المطلوب. أما لو فتح الماء عليه في الإناء حتى جرى الماء يطهر من غير عصر، وهي أسهل طريقة، يسموها مسألة الإجانة. الإجانة هي يعني الجاطب تشط أو نحو ذلك، هذا يطهر بمجرد أن سال الماء من جوانبه. إذا في ثياب مثلا نجسة وما في نجاسة مرئية يعني، أو ما في نجاسة إلى جرم، حطيناها ضمن هذه الإجانة وصببنا الماء عليها حتى سال الماء من الجوانب طهرت. وإذا حطيناها تحت الحنفية، الحنفية تعد ماء جاري، فأيضا لا تحتاج إلى العصر، مدام حطها تحت الحنفية وعم يصب حنفية ماشي فوق طهرت. لكن إذا كان بده يغسلها ضمن إناء أو يصب عليها الماء صبا، بده عصر، وغسل ثلاث مرات مع العصر، وبده يعصرها يعني كما سيأتي معنا، بحيث لا يخرج منها شيء بعد ذلك. ولا يضر بقاء أثر كلون وريح شق زواله، فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه. مو مكلف يستعمل الصابون، كمان هي فيها خلاف الشافعية، إنه إذا بقي أثر النجاسة وبيقدر يزيله بالصابون يجب عليه عند الشافعية، عند الأحناف لا يجب، لا استخدام الماء الساخن ولا استخدام الصابون ونحوه. ويعفى عن الرائحة بعد زوال العين وإن لم يشق زوالها، إن غسله وبقيت فيه رائحة ويستطيع أنه يزيله هو بدون مشقة، قال هذه معفو عنا إذا رائحة، لأن الرائحة تعد أثر خفيف، وأما الطعم واللون فيعد أثرا قويا، فلا يعني لا يعفى عنه. وأما الطعم يعني لو كان مثلا دم أو خمر مثلا، أما عن إلا ذوقه يعني مثلا، ولكن يعني يرى اللون يرى، والطعم بغلبة الظن يعني ربما ممكن يكون ذاقه بالخطأ، فلا بد من زواله، لأنه النجاسة أحيانا مش تكون على السوء، شو بدي مثلا يأكل كم ولد يأكل كم يعني حتى يشوف طعمته. لأن بقاءه يدل على بقاء العين، ويطهر ما صبغ بنجس بغسله إلى أن يصفو الماء. الصباغ متنجس يعني هو ماء زائد لون زائد نجاسة، هذا هو المراد، صبغ به فيغسله، ما دام عم ينزل منه ماء ملون يجب عليه أن يغسله إلى أن يصفو الماء، فإذا صفى الماء نعم طهر الثوب ويعفى عن اللون الباقي. ولا يضر أثر دهن متنجس إلا ودك ميتة، إلا ودك ميتة. الودك هو الدسم يعني. الدهن يعني. إلا ودك أي دسم. طبعا في أي دسم دسم دهني ميتة. بس أنا عم بقول إنه المضاف مضاف إليه مع بعض. يعني. إلا ودك أي دسم دهني ميتة. هذا تفسير. لأنه عين النجاسة. عم يقول بالتعليق تحت لزوال النجاسة المجاورة بالغسل. ومن هذا الفرع يعلم حكم الصابون إذا تنجس، فإنه إذا غسل زالت النجاسة المجاورة وبقي طاهرا. يعني الصابونة لما إنسان مثلا في إيده دم وأمسكها غسل يديه، طيب وضعها وغسل إيديه، إيديه طهر، طيب الصابونة قال تنجست، ماذا يفعل؟ هل يشترط أنه مثلا أن يكشطها حتى تطهر؟ لا، يصب عليها الماء وهاللزوجة اللي موجودة فيها يعفى عنها، ما فيها مشكلة. إلا ودك ميتة، يعني إذا كان نعم نفس الودك موجود، لأنه عين النجاسة، دهن يعني الميتة مثلا، دهن أحمر. الله سيدنا الشيخ وحامد الله يجعله فعل لي. بيحكي أنا على وقتها كان النعم، أنه النعمة هي العافية، قريب من هذا يعني. أتكلم الشيخ أنه بيجي واحد غني يكون ما شاء الله عنده أموال وأموال، يروح عند الطبيب يقول له الطبيب ممنوع تأكل أي شيء، بس بتأكل بطاطا مسلوقة بدهن حمار وبسكويت مسلوق. نعم. شو بدها تفيده الأموال اللي عنده؟ ما حد فيه. نسأل الله العفو والعافية. من الناس من يجد ثمن الطعام ولا يستطيع أن يأكله، من الناس من يشتهي الطعام ولا يجد ثمنه، فإذا وجد الطعام أو ثمنه ووجدت العافية ويشتهي فهذه نعمة لا تقدر. سبحان الله. لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد، الودك يعني دهن الميتة، ويستصبح بالمتنجس في غير مسجد. لو كان عنده مثلا دهن أو زيت متنجس فهل يجوز أن يأكله؟ لا يجوز. يستعمله نعم عيدا، أنه إذا كان في زيت متنجس ماذا يفعل به؟ هل يريقه؟ قال يمكن أن ينتفع به، لكن لا في أكل ونحوه، وإنما يجعله وقودا للسراج، لكن في غير المسجد. المساجد تجنب، هذا المساجد تجنب، تجنب مال الربا كمان، فوائد الربوية قالوا خذوا تبرع، عم يتبرع لشان يعمروا تواليتات المسجد. التواليتات أنظف وأطهر من مال الربا. الله عز وجل غني عنه وعن العالمين. قريش كانوا كفار ومع ذلك لم يجعلوا في بناء الكعبة مهر بغي ولا مال ربا، ولا مع أنه كانوا مشركين وعبدة أصنام، عرفوا هذه الحقيقة اللي عم يجهلها الآن كثير من أهل زماننا ممن يدعون الصلاح على نفقة المحسن. اكتبوا على باب نفقة المحسن فلان، بنيت هذه المئذنة على روح فلان، ويمجدوا بيعظموه هو من مال ربوي والعياذ بالله. سمعت من شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه أنه قصة أيضا ينقلها واحد سمعها منه، رجل تبرع أو وعدهم بده يتبرع لهم بمال من أجل أنه يعملوا إصلاح بالمسجد، كأنه في ساحة بدهم يعملوا لها سقف أو شيء هيك، يعني بده يعملوا. فالخادم يبدو أنه هيك قلبه صافي طاهر، فرأى في نفس الليلة اللي اتفقوا عليها اتفقوا فيها، رأى في نفس الليلة أنه المسجد كله أكوام أكوام من الغائط والعياذ بالله، النجاسة بساحة المسجد كلها كوام نجاسة. فاستيقظ وراح قال لهم هيك هيك القصة سبحان الله، فانتبهوا أنه هاي الأموال كلها تا والعياذ بالله طلعت أموال ربوية. ويظهر محل النجاسة غير المرئية بغسلها ثلاثا، والعصر كل مرة مبالغا بحيث لا يقطر، يعصره حتى يعني لا يقطر منه شيء. ولو كان لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير. إيه عجيب يعني سبحان الله. بس يقتدي فيه بقى واحد يعني قوي بيقدر يعصره أكثر من عصير. الثاني عصره على قد يعني قوته. طهر في حق الضعيف ولم يطهر في حق القوي. وبتسليس جفاف في رقيق يتلف بالعصر كشاش. يعني غسلها ثلاثا الشاش إذا بده يعصره بتشقشق فيغسله ويتركه حتى يجف. مو المراد الجفاف الجفاف وإنما المراد أن يصل إلى حد لا ينعصر ما عاد يتقاطر. كما في غير منعصر لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالحجر والنحاس. يغسله ثلاث مرات الأواني مثلا ثلاث مرات ويكفي في ذلك أن يغسلها ويريق الماء الذي فيها. نعم ويتركها حتى تجف. يعني إذا ما بده يصب الماء على تحت الحنفية نعم بيغسلها خلاص هيك الماء عم يسيل عليها تطفر. لكن إذا بده يصب عليها ماء ويريقه ما بتنعصر هي. فماذا يفعل؟ يتركها حتى ينقطع التقاطر ثم يصب مرة أخرى. والنحاس والخزف العتيق الرطب الفخار يعني خزاف والفخار. أو يتشرب قليلا كالبدن والخف والنعل. أما الذي يتشرب كثيرا كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس فينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة. شو بيزيد هذا يعني على الغسل؟ يزاد النقع. نعم. وهذا كله إذا غسل في ماعون ونحوه. يعني إذا غسل وغمس في الماعون. أما لو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه مثل لو كان في الماعون وعم نصب حتى جرى الماء طهر بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس مثل مسألة الإجانة. ويجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها بماء ولو مستعملا. الآن أداة التطهير بالماء حتى الماء المستعمل لكن لا يستحسن يعني إذا وجد غيره. أما إذا لم يوجد غيره يستعمله يجب عليه استعماله. وبكل مائع طاهر قالع. بيكون مائع ثانيا طاهر ثالثا قالع يعني يزيل النجاسة. أما إذا كان زيت مثلا أو سمن مائع ما يزيل النجاسة هذا يزيدها. كخل وماء ورد حتى الريق فتطهر إصبع وشفة وثدي تنجس بلحس ثلاثا. يعني الولد الصغير يلعق ثدي أمه بعد ما تقيأ هو فتنجس هذا الثدي فلعقه ثلاثا بريقه أو أكثر من ذلك طهر. ما بيجوز. هو الطفل الصغير غير مكلف أما الكبير فلا يجوز إذا كان في نجاسة. يعني من حكم التلطخ بالنجاسة عمدا لا يجوز. نعم. كذلك لا يجوز لو أنه مثلا لو إذا كان جانبا تمام. إذا مثلا خرج شيء من الحليب لا يجوز له أن يبتلعه بالنسبة للرجل يعني. أي ما بيجوز الأحناف فيجوز. يا أما بدي أقلد أما ما هلأ من شوي مرت مع خروج من الخل. نعم لا يجوز هذا لأنه مع أنه طاهر ولكن لا يجوز الانتفاع ببدن بأجزاء الآدمي بلا ضرورة. حتى أنه كان يستخدم يقولوا حليب البنت للعين. شو حليب البنت؟ يعني المولودة بنت وأما عم ترضع فنزل الحليب هذا حليب البنت فينتفع به تداوما للعين. فإن تعين ولا يوجد غيره يجوز. لكن الآن في أدوية كثيرة إذا الدواء موجود وهو بيستطيع يحصله لا يجوز له استعمال هذا على سبيل التداوي. مثل مثلا سن الذهب كان قديما ما في شيء يغني عنه فكان يرخص فيه. أما الآن صار في مواد كثيرة تغني عنه فلا يجوز. نعم. بلحس ثلاثا وزوال الأثر عن الريق في كل منها. بخلاف نحو لبن وزيت، يعني لا تطهر النجاسة لو غسلها باللبن، إذا واحد توضى باللبن ويطهر، هي توضى باللبن كناية يعني، بجوز بعض البلدان مو مستعملة، بس إذا سمعوا التسجيل يظنوا أنه عم نحكي على الوضوء، أنه كيف عم تحكي على الوضوء والكلام عن إزالة النجاسة الحقيقية، لأن هذا كناية. توضى باللبن يعني أنه عمل حساب وخاف وتخوف من الموضوع. الموضوع معي. إيه نعم. بس شو أصلا ما بعرف والله، يعني شلون يعني هي شو أصلا توضى باللبن؟ كتر ما لهم الهجس، إنه بدل ما يتوضى بالمي راح توضى باللبن. هيك يعني؟ إيه. بخلاف يعني انه هذه الاشياء لا يجوز ازاله، او نعم لا تطهر النجاسه لو ازالها مثلا صب عليها لبنا او زيتا. ويطهر خف ونحوه تنجس بذي جرم ولو رطبا او خمرا او بولا فاستجسدا بالتراب بدلك او حك. يعني اذا اصابه مثلا، هو مثلا ماشي بالخف مثلا او الحذاء، وهذا الحذاء ليس له فروض في أسفله، مو مشقق يعني تدخل النجاسة تتخلله، وإنما هو أملس، فداس على نجاسة مثلا روث أو غائط أو نحو ذلك من الأشياء النجسة، داس عليها، فإذا دلكها بتراب طاهر تطهر. طيب إذا كانت غير متجسدة، لو دعس على بول مثلا ما ألا جرم، قال هو بعد ما دعس عليها دعس على التراب فكبتلت صارت صافي إلى جرم، أيضا تطهر بالدلك. أما لو كان مثلا عم يمشي على بلاط مثلا ودعس مثلا على أو سجاد، دعس على مكان بول الخف نعم ودلكه بعد ذلك، دلكه أو هو جف هذا البول من غير أن يستجسد يتحول لجرم يعني ودلكه، فلا يطهر، لا بد حينئذ من غسله بدلك أو حك أو حتى يزول به أثرها إلا أن يشق زواله. وما أريد أن أشق عليك. وإلا جرم لها كبول ودم رقيق فيغسل. ويطهر صقيل لا مسام له كمرآة وظفر وعظم وزجاج ونحو زبدية وصيني ومالقي وخشب صلب صقيل كالخرائط، مثل الفرميكا يعني مثلا، هاي الأشياء ما بتتخلل النجاسة، ملساء وصفائح فضة أو نحاس ونحوه غير منقوشة لمسح يزول به أثر النجاسة ولو غير ذات جرم، يعني سواء كان دم ولا بول ولا غير ذلك بالمسح تطهر. كان الصحابة يقتلون الكفار فيمسحون سيوفهم ثم يصلون. وتطهر أرض بجفافها وذهاب أثرها لصلاة لا لتيمم. الأرض مثلا سقيت بماء نجس أو أصابها يعني من غير قصد نعم فجفت طهرت فتصح الصلاة عليها، لكن لا يصح التيمم منها، لأنه التيمم يكون بصعيد طيب وهذه لا توصف بأنها طيبة. ويطهر ما بها من شجر وعشب قائم بجفافه، وكذا كل ما كان ثابتا فيها. أما إذا لم يجف كما قلنا أنه رطب، يعني مثلا عم يقلع الجزر مثلا نفرضه وفي أثر هذا الطين المتنجس بده غسيل. أما إذا كان جفت الأرض نعم فتطهر هذه الثمار والعشب القائم فيها. وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار فصارت رمادا أو الخنزير صار صابونا. كيف النجاسة بدها تصير ملح؟ يعني تقع في مكان أرض مثلا أرض مملحة أرض ملحية بتتحول مع الأيام بتصير يعني ملح. ولو كان الزيت نجسا أو العذرة صارت حمأة بالبئر فيطهر أيضا. كأنه لو كان الزيت نجسا يعني راجع للمسألة التي قبلها، يعني الزيت مثلا حولنا لصابون، الزيت طبخ صابونا فيطهر لأنه استحال، كان اسمه زيت صار اسمه الآن صابون. حالة عينه. اي نعم تغير صار مادة أخرى يعني. الحمأة هي الطين الأسود يعني المتغير الرائحة من حمأ مسنون، فيطهر أيضا. ويطهر محل المني الخالص الجافي بفركه عن الثوب والبدن. شو خالص يعني مو مختلط بمذي أو بول، وإنما فقط مني، يعني هو مستنجم بالماء وخرج المني مباشرة، فهذا إذا أصاب الثوب أو البدن وجف يطهر بالفرك، بفرك عن الثوب والبدن. إن طهر أو طهر رأس حشفة كأن كان مستنجيا بالماء، أو انتشر المني فقط على رأس الحشفة، نعم يعني خرج مثلا، أو نعم يعني خرج مباشرة إلى الثوب لم يصب مثلا، لم ينتشر على أحيانا إذا كان في ضعف ربما يخرج ببطء نعم وينتشر على رأس الحشفة، نعم والمكان في أثر البول لأنه استنجي بالحجار صار في اختلاط بقى، نعم. أما إذا كان فقط على المخرج مباشرة أو انتشر المني فقط على رأس الحشفة وجاوز الثقبة أو البولة فقط أو لم ينتشرا، نعم بكل الأحوال هي يطهر بالفرق. أما إذا انتشر، إذا انتشرا نعم يعني انتشر البول ثم انتشر فوقه المني، المهم حصل الخلط يعني نعم اختلط، فلا يطهر بالفرق بلا فرق بين منيه ومنيها ولا بين ثوب وبدن، يعني أصابه من منيها الذي لم يختلط يطهر بالفرق، أو أصابها من منيه كذلك يطهر بالفرق. وأما المني الرطب فلا يطهر إلا بالغسل. ويطهر ما دبغ ولو بشمس أو تراب، هي الدبغة الحكمية بالتشميس أو التتريب، نعم. وكان يحتملها كجلد ميتة ومثانة وأمعاء إلا جلد الخنزير والآدمي، هذه لا تطهر بالدباغة، الخنزير لنجاسة عينه والآدمي لكرامته. نعم. وتطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول، يعني باتفاق لو واحد مثلا ذبح كلبا فجلده طاهر، ذبح مثلا ضبعا فالجلد طاهر، بمجرد أنه ذبحه ذبح شرعي طهر الجلد، لأنه سبب نجاسة الجلد بقاء الدم في هذا الجلد مسام الجلد، فلما ذبحه خرج الدم فطهر الجلد. دون لحمه، اللحم في خلاف، الواحد مثلا ذبح مثلا قلنا كلبا أو ضبعا أو مثلا نمرا، فلما ذبحه طهر الجلد، اللحم بعضهم قال يطهر بعضهم قال لا يطهر، لكن ما في حدا قال يؤكل، في فرق بين يطهر وبين يؤكل. يطهر يعني لو حمل شيئا معه منه ما يتنجس، حمله صلى فيه أو وقع جزء منه في الماء لا ينجس، في خلاف اللحم. وشعر الميتة غير المنتوف المجزوز يعني جز قص، وعظمها اللي الذي لم يبقى عليه أثر دسومه، وحافرها وقرنها الخالية عن الدسومة طاهرة، وكذا أنفحتها، هل يسموه منفحة؟ نعم تعالوا على الجبن سو كانوا، نعم هذا بيطالعوا من جوف الخروف، خروف الصغير، نعم هيك ضابطه الفتح، نعم حافظك أنه ينفحة بدنا نضبطه والله، اختار الصحاح أو القاموس المحيط لك قدام بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نوى نوحة النهر نقحة الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الحاء مخففة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش وكذا المنفحة والجمع أنافح ينفحة مو أنفحة سيدي العذرة كمان ولا العذرة لا عذرة عذرة إن آحة جمعها أنافح منفحة وكذا إنفحتها ولو مائعة طاهرة وكذا شعر الإنسان غير المنتوف لو واحد نتف شعره مثلا من لحيته أو من رأسه شو حكمه هاي الشعرة بتكون متنجسة في آخرها حكمه آخرها متنجسة بجزء يسير من النجاسة فلو حملها فهو يحمل نجاسة قليلة جدا لذلك معفو عنه لأنه قديش بدك تجمع كم شعرة لحتى يبلغوا القدر يزيدوا على قدر المعفو عنه لكن المشكلة لو وقعت في الماء يعني شو السبب سيدي لأنه هاي فيها دسومة لما عم يطلع آخرها إيه نعم البصلة تبعها حتى لو أنت فركتها هيك بيطلع بتلاقي لزجة نعم وكذا شعر الإنسان غير المنتوف المقصوص أص طاهر ما في مشكلة المنتوف صح غير المنتوف حلو والله لفتة طيبة مهمة الشيخ حازم غير المنتوف أما إذا كانوا منتوف مشكلة والله المنتوف حتى بالفقه يعني في واحد عم يقرأ كان إنه وأطعم القانع والمعتر هي المعتر قرأ والمعتر لأنه هو المعتر وكذا مع أنه المعنى قريب نعم وكذا شعر الإنسان مو غير المنتوف غير المنتوف إذا قلت غير المنتوف أشعر نعم وعظمه وظفره الخالي عن الدسم طاهر أما لو مثلا قلع الظفر قلعا يعني مثلا اصطدم بشيء قلع ظفره فحيطلع معه شيء من الدسومة بخلاف ما لو كان مثلا الظفر مثلا يعني قلع هيك على مهله أو قص قص مثلا أحيانا الظفر بيبقى مثلا فترة طويلة فيخرج الظفر فقط ما بيطلع معه شيء من الدسومة طاهر كذلك مثلا القرن قرن مثلا الدابة كانوا أحيانا يقطعوا قطع فإذا قطع قطعا فهو طاهر أما إذا قلع قلعا يكون آخره متنجس أو في نجاسة ودم سمك طاهر كل هذه الأشياء طاهرة والمسك طاهر حلال لأنه مو كل طاهر يؤكل فلذلك نص على أنه حلال حلال يعني يجوز أكله المسك اللي هو المسك يعني فنص كلمة حلال يعني يجوز أكله وكذا نافجته أيضا طاهرة النافجة الجلد التي يجتمع يعني فيها المسك عند عند عند ذنب الغزال المسك هو عبارة عن دم يجتمع في غدة عند ذنب موجودة عند شفنا شفواز في وحدة إيه كمان هيك شعر تلاقيها كبتولة فيها شعر بس طبعا بدها علاج كتير لحتى يطلع منها المسك إيه هلا هو لما يعني تخرج هذه هو بتضايق منها الغزال فبيبقى عم يحك هيك حاله بشي صخرة وكذا بتهر لحالها تحت إيه ممكن انه في اكثر من إيه موضع تخرج انا ما عندي علم بالضبط يعني وين وكذا نافجته ولو رطبة من غير المذبوحة إذا ذبحت أصبحت يعني غير نعم، يعني قيدها بغير المذبوح. وكذا الزباد والعنبر أيضا هذه من أنواع الطيب، لكنها تكون تحت ذنب السنور على المخرج، وإنما طهر لاستحالته للطيبية. والعنبر أيضا طاهر، يعني هذه الأشياء كونها تستخرج من الحيوانات لذلك شك فيها هل هي طاهرة أم نجسة. نعم. ثم قال: كتاب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.